جنة عالية قطوف دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. اسألوا الله ان يحافظ عليك وان يحفظك وان يرعاك. هكذا كانت التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا فضيلة القارئ الاذاعي الكريم الشيخ عبد الفتاح الطاروقي القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت مركز الزقازيق. ليلة مباركة أرى الله أن تكون هدية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بقول لك ايه يمتعنا لحظت وقت يا النبي الله يبارك فيك ويديك الصحة. شو عبد الفتاح قاعد جنبك اهو. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إِنَّا غَرَقْنَا الْأَمَانَةَ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا صلى على النبي. لا يا مولانا الرب حضرتك صح. خلق الأرض السماء. اسأل الله ان ربنا يكرمك ويبارك فيك يا رب. الله يبارك فيك. عجباني اوي والله. عجباني اوي والله. بيعجبني. لا بيعجباني مية مية. مقام رب بك وما يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أين مرساك فيما أنت من ذكرك إلى ربك منتهى إنما النبي يسألونك عن الساعة شهادة. حاضر. فايق عليك النبي. حاضر. فراح لك كده وما تستعجل. حاضر. يا رب ابوك احنا والله اخر الليل هيحن. نتلبس على طول. يسألونك عن الساعة. يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أين مرساك فيما Oh. الحلاوه دي؟ ايه يا ابني دي؟ ايه الحلاوه دي؟ اخر حسبي الله ونعم الوكيل. طب راعي انت علمت كده؟ اخفى على المعلم، اخفى على المعلم. ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك، ربنا يكبر بخاطرك ويبارك فيك. شوف قاعد جنبك البطل، البطل وكفوره الاسد بتاعك. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا الشمس كورت. الله اكبر عليك يا رب. إلى الشام.